السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تبينا فيما مضى مقولة اليهود والنصارى: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ورد الله تبارك وتعالى عليهم بأمره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك قوله له جل وعلا: قولوا آمنا بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني أن اليهود والنصارى والمشركين إن آمنوا بمثل ما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه فقد اهتدوا، يعني سلكوا الطريق الصحيح، طريق الهداية، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعدم التفريق بين رسله، فيؤمنون بجميع الأنبياء. فإن آمنوا بذلك فقد اهتدوا. إن آمنوا بالله وآمنوا بما أنزل الله من الكتب ومن أعظم ذلك ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، إن آمنوا بكل ذلك وآمنوا بما أوتي النبيون الآخرون مما لم تذكر أسماؤهم ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، بل آمنوا بجميع الرسل، إن حصل منهم ذلك فقد اهتدوا. وإن كانوا يفرقون بين محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، فيؤمنون بموسى أو يؤمنون بعيسى ويكفرون بمحمد، فليسوا من أهل الهداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا، يعني إن أعرضوا ولم يقبلوا ذلك، فإنما هم في شقاق ومشاغبة ونزاع. وحينئذ لا تخف منهم، فسيكفكهم الله وهو السميع العليم. كونهم يكثرون المشاغبة والعناد والمحاجة والإيذاء والاحتيال، هذا سيتولى الله جل وعلا حفظك ونصرك ووقايتك من كل ما أرادوه بك وبدينك وأمتك، سيكفيكهم الله، وكفى بالله كافيا وشهيدا وناصرا ووليا ومعينا، وهو السميع العليم، السميع لقولك وقولهم، والعليم بفعلك وفعلهم، فيعلم ويسمع ويطلع على كل ما يحصل بينكما من مشادة كلامية أو حيل يقوم بها أولئك القوم ضدك وضد أتباعك. فالله تعالى يعلم كل ما يحصل في ملكه ويطلع على كل أمر يقع، ولا يقع في ملك الله شيء إلا بقدر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله قيل معناها دين الله، وأنها بدل من ملة إبراهيم، ومن أحسن من الله صبغة يعني من لا أحسن من الله تعالى دينا. وقيل إن صبغة الله يعني صبغ الله للألوان، فهو الذي يغير بينها بين أحمر وأبيض وأسود وأصفر وغيرها. فالله جل وعلا هو الذي خلق الألوان وجعلها تقع على هذه الموجودات من بشر ومن أشجار ومن أزهار ومن حجارة ومن كائنات أخرى. فالله تعالى هو الذي يصبغ هذه الأشياء، فلا أحسن من خلق الله ولا أحسن من تدبير الله جل وعلا، وكلا المعنيين صحيح، لكن ختمها بقوله جل وعلا ونحن له عابدون يرجح أن يكون المعنى دين الله. صبغة الله يعني دين الله، فنحن نعبد الله تعالى لأن دينه هو أحسن دين، وما شرعه هو أحسن الشرائع، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بعد أن قال أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال المولى تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، قل أتحاجوننا في الله، أتحاجوننا في الله، يعني تناقشوننا في معرفة التوحيد، التوحيد نعرفه وهو ما نحن عليه مما جاءنا ومما علمنا ربنا جل وعلا، وأنتم تريدون أن نكون يهود أو نصارى، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هو إلهنا وخالقنا، وهو إلهكم وخالقكم، يعلم ما نحن عليه وما أنتم عليه، ولنا أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا خالصة، ولكم أعمالكم الشركية الكفرية التي ستحاسبون عليها، ونحن له مخلصون وأنتم لستم كذلك، ونحن له مخلصون في العبادة والعمل وأنتم لستم كذلك، وإنما كفرتم وأنكرتم وأشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفرق بيننا وبينكم، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون؟ أي وأنتم لستم كذلك، لستم مخلصين. أم تقولون، وهذه المسألة الثانية التي تجادلوننا فيها وتناقشون فيها مناقشة خاطئة، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء، هل تتصورون أو تدعون أن إبراهيم عليه السلام أو أولاده إسحاق وإسماعيل، إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا يهود أو كانوا نصارى؟ لا، ليس كذلك، لم يكونوا يهودا ولا نصارى، بل كانوا على التوحيد، بل كانوا على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يكونوا على ما أنتم عليه. ثم زاد في التبكيت والإنكار عليهم قائلا: أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم يا يهود أو نصارى أعلم بهذا؟ أم أن الله تبارك وتعالى أعلم منكم بذلك؟ الجواب: بل الله تبارك وتعالى أعلم، الله جل وعلا أعلم بهذا الأمر، وأنتم متنكرون وجاحدون للحق. ثم بين أنهم ظلمه، فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أنتم تعلمون في كتابكم وتقرؤون في كتابكم هذا الأمر، وقد جاء في كتبهم إن الدين عند الله الإسلام، وأن محمدا رسول الله، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، وإنما هم على الملة الحنيفية، وهذه شهادة عندهم في كتبهم، كتموها وجحدوها ولم يبينوها، فلهذا توعدهم الله جل وعلا ووصفهم بالظلم، فقال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فالله تعالى أشهدهم على هذا الأمر في كتبهم، ولكنهم أخفوها وجحدوها، وجحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وما الله بغافل عما تعملون. وهذا تهديد لهم ووعيد على جحدهم الحق وإنكارهم له، وأن الله تعالى لا يغفل عن فعلهم، وإنما سيحاسبهم ويجازيهم على ما عملوه وعلى ما أخفوه وأنكروه، وهو عندهم واضح وجلي. ثم قال جل وعلا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي أن هذه الرسل ما جاء معهم من الشرائع قد مضت وانقضت ولهم عملهم، وأنتم لكم عملكم، فمن يعمل خيرا يجزى به ومن يعمل سوءا يجزى به، كل نفس بما كسبت رهينة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت من الأعمال الصالحة، ولكم ما كسبتم من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وإنما كل يسأل عن عمله، كل يحاسب على عمله ويجازى عليه. فلا يدعي الإنسان أنه يكون من أهل الجنة إذا كان أبوه من أهل الجنة وهو لا يعمل بعمل أهلها، إنما الإنسان له كسبه الذي عمله هو وعمل أبيه لأبيه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون، هم لهم عملهم وأنتم لكم عملهم. والدين ليس نسبا ولا قومية، وإنما هو عقيدة وعبادة، فالذي يعمل الصالحات يجد ثوابها، والذي يعمل السيئات يجد جزاءها. وإذا كان الإنسان من أبوين مؤمنين وهو كافر فإنهما لا ينفعانه، وإذا كان الأب كافرا والولد مؤمنا فإن الولد لا ينفعه. تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هذه الأمة ذهبت وارتهنت بأعمالها، ولهذا شرع الله زيارة المقابر للاعتبار والاتعاظ ممن صار في هذه الدنيا وجال وعمرها ثم ذهب وتركها، ليعتبر الناس ويتعظوا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا؟ فإنها تذكركم الآخرة، تبين لكم أنكم مهما كان عندكم من القوة والصحة والعافية والمال والجاه والمنصب والسلطان، إلا أنكم ستتركون هذه الأشياء كلها. ويذهب الإنسان بلفافة يلف جسمه بها ويوضع تحت التراب، ليس تحته سرير ولا فوقه سقف من إسمنت أو غيره، وإنما يسقف بالتراب ويفرش بالتراب ويحيط به التراب من جميع الجهات، وبعد أيام يتحول إلى نتن ويأكله الدود. لكن ما على عمل، العمل الذي عمله هو الذي يذهب معه، إن كان عمل صالحا فقبره روضة من رياض الجنة، وإن كانت أعماله رديئة فقبره حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية أن الأمة السابقة مضت وخلت بما عملت وارتهنوا بأعمالهم، وأنتم محاسبون ومجزيون على أعمالكم، ولا يسألونهم عن عملكم وأنتم لا تسألون عن عملهم. قول هؤلاء إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهود أو كانوا نصارى، أنتم لستم مسؤولين عن ذلك، وهم أيضا ليسوا مسؤولين عنكم، كل مسؤول عن عمله، وكون إبراهيم يهودي أو نصراني لا يفيدكم بشيء ولا ينفعكم بشيء، إنما الذي يفيدكم عملكم، وإبراهيم ليس منهجه منهجكم، وإنما منهجه منهج التوحيد، وكذلك سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم وخاتمهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعاكم وفي كتبكم بشارته، فالمطلوب منكم أن تقتدوا به وتأخذوا بما جاءكم به، لأنه هو خاتم الرسل، ورسالته وشريعته هي أكمل الشرائع وخاتمة الشرائع، وهو أرسل للثقلين للمكلفين كلهم، ليس خاصا ببني إسرائيل أو خاصا بالعرب أو خاصا بأهل مكة أو خاصا بأهل المدينة أو خاصا بأهل الشام أو المشرق أو المغرب، وإنما للناس كافة، أرسله الله رحمة للعالمين إلى قيام الساعة. فالمطلوب من الإنسان أن يتخذ من هذه الشريعة وهذا الكتاب نظام حياة له يستضيء به ويستنير بنوره ويقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونسأله جل وعلا أن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا ما جهلنا، وأن يوفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، كما نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بمنهجه. إن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث والجنة والنار؟ نقول: الأصل أنهم يؤمنون بهذا، الأصل الذي جاء في كتبهم التوراة والإنجيل هذا الأمر مبين فيه، لكن كثيرا منهم يتمردون على هذا الأمر ويستهينون به. هذا يسأل عن تغيير لون الشعر لمواد كيميائية، يقول: مكونة من بودرة وماء وأكسجين ونحو ذلك، تؤدي إلى تحول لون الشعر إلى أصفر أو أحمر. نقول: إذا كان هذه المواد ليست كثيفة بحيث تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بأس بهذا، وكان لونها غير أسود. أما الأسود الخالص فإنه لا يجوز، وأما التغيير بغير الأسود كالأحمر أو الأحمر مع بين الأحمر والأسود لون الكتم والحنة فإن هذا من السنة. يقول: رجل عنده منزل وهو يؤجر بيوتا للناس بالنقود، هل يجوز له ذلك؟ ما فهمت السؤال، ما أدري، هل يعني أنه دلال ساعي ويأخذ سعيا على تأجير بيوت الناس؟ هذا لا بأس به، أو أن له البيوت ويؤجرها للناس بنقود، هذا لا بأس به، ما في شيء. يقول: ذكرتم شرعية زيارة المقابر، ولكن بعض الناس قد لا يدرك المعنى الشرعي لزيارة المقابر، فيذهبون إلى بعض المقابر ويجلسون عندها ويدعون أصحابها ونحو ذلك، فما حكمه؟ نقول: زيارة المقابر قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعمل الإنسان عندها، وهو أن الإنسان إذا دخل المقبرة أو مر بها يسلم على أصحابها ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم وينصرف. أما أن يجلس عندها أو يدعو عندها أو يقرأ القرآن فهذه كلها من الأمور الممنوعة. أما أن يدعو أصحابها فهذا هو الشرك. والذي يعمل بعض الناس الذين يشدون الرحال إلى ضريح السيد فلان ويجلسون عنده أو ينذرون له أو يذبحون عنده أو يطوفون أو يدعونه فهذا كله من الأمور المناقضة للا إله إلا الله والمنافية لمعنى التوحيد، والتي يعتبر الإنسان بعمله هذا قد أشرك بالله بسبب أنه خالف ما يقوله من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، والذي يعمل هذه الأعمال عبد غير الله. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا يقول كلمة غريبة الحقيقة، يقول هل يجوز لي أن أقول مناديا الله تعالى ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وإنما عبدتك لأنك الله تستحق العبادة؟ نقول من هو الذي يقول هذا؟ فيها أحد مهوب خائف من النار يعرف الله ولا يخاف من النار، أو يعرف الله جل وعلا ولا يريد الجنة؟ هذا لا أظن أحد يقوله، وهو يفهم ما يقول. فأنت تعرف أن الله جل وعلا هو الذي بيده الأمر، وهو الذي بيّن أن من أطاع سيكافئ في الجنة وأن من عصى سيجعل جزاءه النار. فأنت يجب عليك أن تعبد الله تبارك وتعالى لأنه هو المستحق للعبادة، لأن بيده الأمر، هو الذي بيده الأمر وهو الذي عنده الثواب والعقاب. لكن أنصح هذا السائل وغيره أن يكون الإنسان دائما متأدب مع الله تبارك وتعالى حتى في اختيار العبارات والألفاظ. إذا لم تذهب إلى جنة الله وين تذهب؟ إلى أين ستذهب؟ ستذهب إلى النار، ما تبالي بأن تذهب إلى النار، ما عندك مانع. سبحان الله، لا يجوز للإنسان أن يكون عنده شيء من الغرور أو شيء من التجاوز في العبارات، لا بد أن يكون متأدبا مع الله تبارك وتعالى حتى في مخاطبته. وأنت تناجي ربك يجب عليك أن يكون عندك ذل وعندك خضوع وعندك أدب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا تسكب العبرات، في هذا المكان يعني في المطار، يعني يبكي الإنسان، يبكي على تقصيره ويبكي على خوفه أن عمله لا يصل إلى مرضات الله، ويبكي من أجل أن يرحمه الله جل وعلا ويجازيه ويعلي منزلته. وأنت تقول لا أنا ما أريد لا جنة والنار، ما أنت خايف منها؟ مش أنت خايف منها، هذا قلة الأدب. يقول صوم 3 أيام الأفضل في هذا الشهر في 10 الأوائل من ذي الحجة. سؤال ما هو واضح، في هذا الشهر لسنا في شهر ذي الحجة، نحن الآن في شهر القعدة، صيام 3 أيام الأفضل أن تكون آخرها اليوم، اليوم 13، 14، 15. وإن أردت أن تصومها في غيرها في يوم الاثنين والخميس فلك أن تصومها. نعم عاجز عن ذبح عاجز عن هدي التمتع ها اي اذا كان الانسان يريد ان يصوم ثلاثة الايام لانه عاجز عن هدي التمتع وجاء في العاجز انه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الاولى ان تصومها بعد دخول شهر ذي الحجة الاولى ان تصومها بعد دخول شهر ذي الحجة قبل الحج هذا يقول وكل شخص لعقد قران ابنته لشخص آخر وكالة مطلقة